السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، ما اسم المصنف؟ اسمه عبد الله بن عبد الرحمن، هذا اسمه، وهو معروف بابن أبي زيد، وكنيته أبو محمد، كنيته أبو محمد، ونسبته القيرواني. وذكرنا الفرق بين الاسم والكنية واللقب. قلنا أن الاسم ما دل على مسمى كعبد الله وعبد الرحمن، واللقب ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته كالطويل والأعمى والأعرج ونحو ذلك. و الكنية ما صدر بأب أو أم، أحسنت، فهو أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن، وعبد الرحمن اسمه أبي زيد، يعني كنية عبد الرحمن. القيرواني النفزاوي قيل نسبة إلى قبيلة ببلاد الأندلس، وقيل نسبة إلى قبيلة في جنوب تونس. قال رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. في هذا إثبات صفة المجيء لله جل وعلا، وهي صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، فهو يجيء متى شاء وكيف شاء. فنثبتها إقرارا وإمرارا، فنثبت صفة المجيء صفة فعلية لله جل وعلا، ولا نخوض في الكيف، في كيفية المجيء، كما مر معنا في الحديث على كيفية التعامل مع ما ثبت من أسماء الله جل وعلا وصفاته. قال: يجيء يوم القيامة، وسمي يوم القيامة بيوم القيامة لأنه اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: والملك صفا صفا. والملك اسم جنس يراد به الملائكة، والملائكة هم مخلوقات خلقهم الله جل وعلا من نور، وإنما خلقهم الله جل وعلا لعبادته، فهم لا يأكلون ولا يتغوطون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم يموتون كما يموت الخلق جميعا، وهم أنواع وأصناف ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، فنؤمن بهم إيمانا مجملا أن لله جل وعلا ملائكة خلقهم الله جل وعلا لعبادته والعمل بطاعته على الصفة المذكورة آنفا. ونؤمن بهم على سبيل التفصيل من جاء اسمه أو صفته في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك سيدهم جبريل عليه السلام، وهو موكل بإنزال الوحي، وهو موكل بالوحي، ومنهم ميكائيل وهو موكل بالقطر، ومنهم إسرافيل وهو موكل بالنفخ في الصور، ومنهم عزرائيل وهو موكل بإيش؟ بقبض أرواح. هذا خطأ، أنت قلتوا عزرائيل موكل بقبض أرواح، أنا قلت منهم عزرائيل، قلت أنتم الموكل بقبض أرواح، هذا خطأ. ليس هناك ملك من الملائكة اسمه عزرائيل، وإنما هذا مما انتشر وفشى على ألسنة الناس، وهو من الإسرائيليات التي ليس عليها آثارة من علم، وليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ثبت في السنة أن الله جل وعلا وكل ملكا اسمه إيش؟ ملك الموت، هكذا نعرفه بملك الموت. لم يأتي اسمه لا في حديث صحيح ولا في آية صريح، وإنما هو ملك الموت فحسب، الذي هو موكل بقبض الأرواح، فهو آخر من يبقى من الملائكة عليهم السلام. طيب، ومنهم مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ومنهم من سمونا ملائكة آخرين، ها؟ رضوان خازن الجنة، وهذا أيضا لم يثبت فيه نص صريح بأن اسمه رضوان، وإنما هو آثار عن بعض السلف فقط. ومنهم رقيب وعتيد، ومنهم منكر ونكير على القول بصحة الحديث، اللذان يأتيان العبد في قبره فيجلسان فيسألان. طيب، إذن الإيمان بالملائكة نؤمن بهم إيمانا مجملا أن لله جل وعلا ملائكة خلقهم من نور، يعبدون الله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ونؤمن منهم بكل من سمى الله جل وعلا في كتابه أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على اختلاف وظائفهم وأعمالهم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو راكع، فلا يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. فقوله والملك صفا صفا، أي أن الملائكة تأتي صفوفا تصطف بين يدي ربها سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول، يتمون الصف الأول فالأول. فمجيء الملائكة وإن كان اقترن مع مجيء الله جل وعلا، فإن مجيء الله جل وعلا لا يشبه مجيء الملائكة. ليش؟ لأن الملائكة مخلوقة والله جل وعلا هو الخالق. فكما أن هذه قاعدة دائما مضطردة، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبهها ذات أحد من خلقه، فكذلك أي صفة من صفاته لا تشبه صفة من صفات خلقه. فإذا أثبتنا له المجيء مجيئا يليق بجلاله لا يشبه مجيء أحد من خلقه، وأي صفة أخرى نثبتها لله جل وعلا فإنما نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا كما يتبادر إلى الذهن أحيانا ويسبق إليه، فكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. قال: يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، كما في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا إيش نسميه من القرآن؟ اقتباس. اقتباس، وهو جائز ما لم ينسب إلى الله تعالى. يعني إذا نسبه إلى الله قال الله تعالى يجب أن يأتي بالآية بلفظها، أما إذا اقتبس من الآية كلمات ولم ينسبها إلى الله جل وعلا فهذا الأمر جائز واسع عند أهل العلم. قال: لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. فالأمم جمع أمة، الأمم جمع أمة، والأمة تأتي في لغة العرب على معان كثيرة، منها الإمام، الأمة بمعنى الإمام، كما في قول الله جل وعلا في وصف إبراهيم: إن إبراهيم كان إيش؟ كان أمة، أي كان إماما، كان قدوة عليه الصلاة والسلام. وتأتي الأمة بمعنى الجماعة، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام، في قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وتأتي الأمة بمعنى المدة من الزمن، المدة من الزمن تسمى أمة، كما في قوله تعالى في خبر صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام: وادكر بعد إيش؟ بعد أمة، أي بعد مدة من الزمن. وتأتي الأمة ويراد بها الوالدة، الأم تسمى أمة كذلك، يا أمتاه، أي يا أمي. وتأتي الأمة أحسنت بمعنى الملة والطريقة، دليلها إيش؟ إنا وجدنا آباءنا على إيش؟ على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون. الأمة بمعنى الملة. إذن تأتي كلمة الأمة على معان كثيرة، ومراد المصنف هنا الأمم أي المخلوقة، الأمم المخلوقة سواء كانوا من الإنس أو من الجن، لأن أولئك هم الذين يحاسبون يوم القيامة. وأما سائر الأمم الأخرى، يقول واحد: وين الأمم غير الإنس والجن؟ نعم، في أمم، الدواب أمة، الحشرات أمة، النحل أمة، الطير أمة، كل هذه أمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بقتل الكلاب: لولا أن تكون أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها. كان قد أمر بقتلها ثم نسخ الأمر بقتل الكلاب: ولكن اقتلوا منها الأسود البهيم فإنه شيطان، كما في حديث أبي ذر. شاهد أن الأمة تطلق حتى على غير الثقلين إنس والجن، غير أن تلك الأمم وإن كان يوم القيامة تجمع ويقتص من بعضها لبعض، كما في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد من الشاة الجلحاء للشاة القرناء، ولا العكس، ركزوا، حتى يقاد من الشاة الجلحاء إلى الشاة القرناء، صحيح كيف؟ عكس، حتى يقاد من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، الجلحاء بدون قرون والقرناء اللي عندها قرون، ثم تكون ترابا، ثم بعد ذلك ليس هناك جنة ولا نار، وإنما هذا لكمال عدله سبحانه وتعالى ولبيان عدله للثقلين الإنس والجن أنه يقتص حتى من البهائم العجماوات بعضها من بعض، ثم لا يكون لها جنة ولا نار. ليش؟ ليش ما يخشوا هذه لا جنة ولا نار؟ ليش؟ لأنهم غير مكلفين، مناط التكليف غير موجود، ما عندهم عقل، ولهذا لا يدخل لا جنة ولا نار. الشاهد لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وإنما تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، تتطاير الصحف، والله جل وعلا أخبر أن كل إنسان ألزمناه إيش؟ طائره في عنقه. طائر ليس الطير الذي يطير، وإنما المراد به العمل، وشبهه بالطائر لأنه انفصل عنه ذلك العمل، خرج منه وحسب عليه، فكأنه طائر وأناطه بالعنق، لأنه أعظم الأماكن لزوما لصاحبها، لأن إذا قصوا ركبتك خلاص انتهيت، فأناطه بالعنق أي أنه ملازم، أي أنه ملازم لصاحبه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ثم نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، وهذا هو عرض الصحف على الله جل وعلا، ثم يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولهذا تعرض عليهم أعمالهم، وهذا العرض والحساب إنما يكون للمسلمين والمؤمنين، أما غير المسلمين وهم الكفار فالله جل وعلا يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة إيش؟ وزنا. الله جل وعلا لا يقيم لهم يوم القيامة وزن، ولا عندهم في ذلك حساب، وإنما يساقون عياذا بالله وإلى جهنم وردا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ذلك أنه ليس عندهم من الحسنات شيء، لأن أعمالهم الصالحة الكفار لا تنفعهم ولا تكتب لهم أصلا. ولهذا قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا إيش؟ هباء منثورا، كأن لم يفعلوا شيئا، ولهذا ليس عندهم شيء من الحسنات حتى تعرض في ذلك الموقف وتوضع في الموازين. فلا يقام لهم لا وزن ولا حساب، لأنه ليس عندهم شيء من الصالحات، وإنما الميزان يكون لمن؟ للمؤمنين وللموحدين وللمسلمين، لأن عندهم إيش؟ حسنات وسيئات، عندهم حسنات وسيئات. ولهذا أجمع أهل العلم على الإقرار بأن الله جل وعلا يضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن هذا الميزان ميزان حقيقي، وليس كما قال الخوارج والمعتزلة ومنهم الإباضية الذين أنكروا هذه الحقيقة وأنكروا الميزان والحوض والصراط وغيرها، وقالوا أنه لا حاجة إليها يوم القيامة، لأنهم من عقائدهم أنه إذا ارتكب كبيرة كفر، فإما كافر وإما مؤمن، إما يخش الجنة على طول إما يخش النار على طول، ما فيش واحد اسمها يعني مؤمن ناقص الإيمان أو ضعيف الإيمان، إما كافر على طول في النار، وإما مسلم مؤمن على طول في الجنة، ما عندهم واحد فاسق أو خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا كأصحاب الأعراف ونحوهم، لا، عندهم إما في النار إما في الجنة فقط. ولهذا أنكروا كل ما كان من هذا ما يدل على هذا المعنى، أن هناك أناسا توزن أعمالهم ويقارن بين الحسنات والسيئات، فإن رجحت حسناتهم على سيئاتهم كان مصيرهم إلى الجنة، وإن رجحت سيئاتهم بحسناتهم كان أمرهم تحت مشيئة الله جل وعلا إن شاء الله، بعدله وحكمته عفى عنهم وأدخلهم الجنة, بفضله ورحمته عفى عنهم وأدخلهم الجنة, وإن شاء بعدله وحكمته أدخلهم النار حتى يطهرون من تلك الذنوب. وهذا الأصل, وهو إثبات الميزان والحساب يوم القيامة, هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة, حتى قال شيخ الإسلام في إلياميته المشهورة: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. أن أهل السنة والجماعة يثبتون الميزان, وأن هذا الميزان له كفتان, بل هذا ثابت في حديث البطاقة في مسند الإمام أحمد, وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة البطاقة التي تخرج لصاحب التوحيد وتوضع في كفة, والسجلات 99 في كفة فترجع بهن لا إله إلا الله, هو حديث مشهور, حديث البطاقة عند أحمد وغيره. لكن الحافظ ابن حجر نقل عن أبي إسحاق الزجاجي رحمه الله تعالى أنه حكى إجماع أهل السنة والجماعة كلهم على أن للميزان كفتان ولسان, والمراد باللسان هنا العمود القائم بين الكفتين الذي يرجح الكفة على الأخرى. وهذا الميزان هذه صفته في الإجمال كفتان ولسان. صفة الميزان: حجم الميزان, طوله, عرضه, لونه, نوع المادة التي صنعت منه, كما يحلو لبعض المتحذلقين أن يسأل نوع الطلاء الذي طلي به مثلا, هذا كل من التكلف والتمطع الذي لا يجوز الخوض فيه, والذي يسع المسلم الموحد الذي بني دينه على الاستسلام لله سبحانه وتعالى, فإن الإسلام هو إيش؟ الاستسلام لله بالتوحيد, الاستسلام لله بالتوحيد. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى قولته المشهورة: ومن لم تثبت قدمه ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا يمكن لأحد أن يصح إسلامه وإيمانه إلا إذا رسخت قدمه في باب التسليم, التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فلا يسأل عما غاب عنه من المغيبات التي لم يطلعنا الله سبحانه وتعالى عليها. فالغيب كل علمه عند الله سبحانه وتعالى, وإنما رجح الناس بعضهم على بعض بقدر تسليمهم وإيمانهم بالغيب, بقدر تسليمهم وإيمانهم بالغيب. فإن الناس قد يتساوون في الإيمان بالشهادة بالعيان, يعني اللي شوفوا بعيونهم كل الناس يسلموا به, شافوا شيء غريب كلهم شافوا بعيونهم آمنوا به, قد يكون إيمانهم سواء, لكن التفاوت وين يكون؟ في الإيمان بالغيب. ولهذا يجب التسليم في هذا المقام وعدم الخوض, كما يفعل بعضهم. ما كما جاء رجل إلى الإمام الشعبي عامر بن شراحيل فقال: يا أبا عمرو, قد عرفنا أو قد علمنا أن الجن يتناكحون, يعني يتزوجوا هم زي نحن, فما اسم زوجة إبليس؟ فالتفت إليه الشعبي ساخرا قال: يا ابن أخي, ذاك عرس لم أشهده, يعني ما عزمونيش, وانت شو بدير بها زوجة إبليس اسمها, ونوع الخشب الذي أو الشجرة التي كان منها عصا موسى التي يتكئ عليها, ما الفائدة من معرفة هذا؟ أو أن نعرف نوع الشجرة التي منع آدم من الأكل منها, تفاح, انزاص, عنب, عوينة, ماذا تستفيد؟ ماذا تصنع بهذا؟ هذه أسئلة العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. ولهذا ما بينت في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يبحث حتى في لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف, شلونه, أسود, أحمر, نوع دبرمان ولا كلب عادي، وهكذا من التنطع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وغيرها كثير جدا. نعم. قال: وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين. وقلنا أن الموازين تنصب يوم القيامة، والميزان له كفتان ولسان كما ذكرنا، وتوضع فيه الحسنات والسيئات، فإن رجحت الحسنات كان بفضل الله جل وعلا من أهل الجنة، وإن رجحت السيئات كان تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عفا عنه برحمته وفضله، وإن شاء الله عاقبه بحكمته وعدله. قال: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. وكأن المصنف رحمه الله تعالى، والله أعلم بما يريد، كأنه يميل إلى القول بأن الذي يوزن هو الأعمال، الذي يوزن هو الأعمال، لأن قد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على أن الأعمال توزن، وجاء أيضا ما يدل على أن الأشخاص العاملون يوزنون كذلك. ولهذا اختلف أهل العلم فيما بينهم أهل السنة، هل الذي يوزن هو الأعمال فقط، أم الأعمال والعاملون كذلك، أم كلها جميعا توزن، توضع في كفة الميزان، يعني العامل والعمل. والصواب والله أعلم هو قول المحققين أن الذي يوزن الجميع، توزن الأعمال ويوزن العاملون، لأن ذلك كله قد جاء به الوحي. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث مالك أبي مالك الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان، وين؟ في الميزان. فالعمل هو الذي يوزن، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وثبت في مسند الإمام أحمد في قصة عبد الله المسعود لما كان يجني شيئا من ثمر الآراك، الآراك هذا لا يعرف في بلادنا، وهو في بلاد الجزيرة هو الذي يستخرج منه عود السواك، هذا يسمونها راكة، ما زالت تسمى راكة عندهم، وفيها ثمر يشبه إلى حد كبير العنب لكنه صغير جدا، أحمر صغير حار المذاق، كأنه فيه فلفل، يعني حلو مع حرارة، وقد رأيناه وأكلناه. هذا كان يجنيه عبد الله بن مسعود، وكان قد اعتلى راكة يجني هذا الأراكة، يجني هذا الثمر، فجاءت ريح، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه نحيفا وضعيفا، فكأنه انكفأ على وجهه، مالت به الريح، فضحك الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يضحككم؟ قالوا: دقة ساقي عبد الله بن مسعود، دقاق جدا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فدل ذلك على أن إيش؟ أن العباد يوزنون كذلك يوم القيامة. وفي الحديث المشهور الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل العظيم السمين يأتي يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوضة، دليل أيضا أن العاملون يوزنون يوم القيامة. قال: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وهذا أيضا اقتباس. قال: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، أي مكتوبة فيها أعمالهم، الصحف مكتوبة فيها أعمالهم. نثبت أيضا هذا الأمر وهو من أمور الغيب، أن هناك صحائف كتبت فيها الأعمال، لكن لا ندري حجم الورقة، نوع الورقة، لون الورقة، زعمك من اللون الأصفر ذاك اللي يوجعش العيون، ولا من اللون الأبيض، ولا من سيليلوز، ولا مش عارف إيش، الله أعلم، أو صحف خلاص لا ندري. قال: فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويكون من أهل اليمين، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. ولم يذكر الشمال، فمن أوتي كتابه بشماله، لأن العلماء اختلفوا هل هناك ثلاث أحوال: منهم من يؤتى الكتاب باليمين، منهم من يؤتى الكتاب بالشمال، ومنهم من يؤتى الكتاب وراء ظهره، أم أنها حالان فقط، إما باليمين وإما بالشمال. والشمال يراد بها أنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، صفة ذلك لم يأتي فيه شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو آثار سلفية عن بعض الصحابة والتابعين كما في كتب التفسير. قيل أن يده الشمال تلوى حتى يتلقى كتابه بشماله من وراء ظهره، تلوى يده، وقيل أن صدره تفتق عضلاته تفك ضلوعه، ثم تخرج يده من صدره إلى ما وراء ظهره حتى يأخذ كتابه بشمال، عياذا بالله. وهذا كله كما قلنا ليس فيه توقيف، ما فيه نص، وإنما هي وجوه من التفسير رويت عن بعض السلف رضي الله عنه. وعلى كل، فإن القول بأنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره على أي صفة كانت، يد تخش من قدام يعني، ولا جيم التالي، المهم هما صنفان: صنف يأخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون على اختلاف أحوالهم، عصاه وغير عصاه، عصاه وصالح، وأما من أخذ كتابه بشماله من وراء ظهره فهؤلاء هم الكفار عياذا بالله، أولئك هم الذين خسروا أنفسهم. إيش قال الله عز وجل؟ في جهنم خالدون. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. أي نعم. وأما قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فكيف يا رسول الله مع قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا ابنة الصديق، ذلك العرض أن يعرض عليه عمله فقط، أما من نوقش الحساب، أي من حوسب وحصل نقاش وحساب من الله جل وعلا له، فإنه يعذب عياذا بالله، فإنه إيش؟ يعذب. والمراد أنه يعذب وليس يخلد في النار، فإنه تحت المشيئة، فإنه إيش؟ تحت المشيئة. قال رحمه الله تعالى: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيه أو فيها أعمالهم. وهذا أيضا مما يثبته ويؤمن به أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع الذي مر ذكرهم آنفا، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينصب الصراط على متن جهنم. وقد جاء وصف الصراط بأنه جسر على متن جهنم في حديث أبي سعيد في الصحيح قال: وبلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. يقول أبو سعيد: بلغني ولم ينميه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن جاء عند الحاكم من حديث أبي هريرة وحسنه بعض أهل العلم في وصف الصراط بأنه أدق من الشعرة أو من الشعرة وأحد من السيف، وثبت هذا مرفوعا، حسنه بعض أهل العلم. فالصراط معناه لغة الطريق، وهو مأخوذ من صرط أو سرط بالسين أو زرط بالزاي، ومعنى هذه كلها فيها معنى البلع. وقد يقول قائل: ما مناسبة البلع للطريق؟ كأن الذين يمرون عليه ويمشون عليه تبتلعهم الطريق، يسيرون عليها أو فوقها أو فيها تبلعهم الطريق، فمنه سمي الصراط صراطا. والصراط في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام يطلق على أمرين: الأول الصراط المعنوي، والمراد به الطريق والسبيل الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، كمثل قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ويؤكده حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام رسم خطا طويلا ورسم بحذائه خطوطا قصيرة، ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله، وهذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ويبين ذلك أيضا حديث أبي هريرة في الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالمراد بالصراط الطريق والسبيل الموصلة إلى الله جل وعلا، وهنا الصراط صراط معنوي. وأما الصراط الحسي فهو الذي يمد على متن جهنم، فيمر فوقه الموحدون، يمر عليه الموحدون على قدر أعمالهم. وجاء في صفة ذلك أن منهم من يجعل الله سبحانه وتعالى له نور عظيم كالجبل يستضيء به في مروره على الصراط، ومنهم من يكون نوره كالفرس الصغيرة، ومنهم من يكون نوره الذي يستضيء به أقلهم كإبهام رجله، يضيء تارة وينطفئ تارة، فتارة يمشي وتارة يتكردس يطيح. وعلى جنبتي الصراط كلاليب وخطاطيف، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح مثل شوك السعدان، وهو شوك ينبت في بلاد العرب يعرفه الناس آنذاك، تتخطف الناس بحسب أحوالهم، فمنهم من يجوزه كالبرق في سرعته، ومنهم من يجوزه كالريح المرسلة، ومنهم من يجوزه كالخيل المضمرة، ومنهم من يجوزه كأسرع ما يكون من الرمل والجري السريع، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من نسأل الله السلامة والعافية يتكردس في النار، غير أنه لا يخلد فيها ويكون فيها حتى يأذن الله جل وعلا بعد تطهيره من ذنوبه بالخروج منها. وهذا الصراط الذي يمد على متن جهنم، الناس فيه للناس فيه قولان: هل هذا الصراط صراط واحد أم هما صراطان؟ لأنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الناس يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، والقنطرة هي جسر أو تشبه الصراط، حتى يقتص بعضهم من بعض من بقايا ما بقي في القلوب، الذين لا يقعون في النار وسيدخلون الجنة مباشرة يبقى في قلوبهم شيء من الغل والحسد والشيء من الحقد، كما قال الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل، فيقفون في قنطرة قبل الجنة فيؤخذ من بعضهم لبعض إن بقي في نفوسهم شيء من بعضهم على بعض. فقالوا إن الجسر أو إن الصراط صراطان، صراط فوق جهنم وصراط من نهاية جهنم إلى دخول الجنة، ومنهم من قال هو صراط واحد آخره منتهى تلك القنطرة، هذه القنطرة هي منتهى الصراط، ومنهم من قال أنه صراط واحد، غير أنهم إذا وقفوا هنالك وصفت ذلك أو وصف ذلك المكان بالقنطرة التي لا يجوزونها حتى ينقوا من الغل الذي في صدورهم، وهذا أقرب الأقوال، والله أعلم بحقيقة ذلك. نعم، لا مش حوله، يعني مثلا جهنم ما بوش نرسمه، يعني المهم صراط فوق جهنم، منهم من لا بعد يعني بجرة بعضهم مش جنب بعضهم بجرة بعضهم، منهم من قال هو واحد غير منتهى وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قنطرة يقف فيها الناس وكذا، منهم من قال لا هذا صراط والثاني جسر آخر لا يجوزه الذين لم يسقطوا في النار إلا بعد أن يصفوا وينقوا من الغل، يعني اجتهادات ما فيش فيها نص، والأقرب أنه هو نفس الجسر الصراط غير أنهم يقفون في القنطرة هذه الأخيرة حتى ينقوا مما في صدورهم. طيب، وحال الناس على الصراط كما ثبت ذلك أيضا في صحيح مسلم وغيره أن الأنبياء لا يتكلموا في ذلك الموقف إلا الأنبياء، وكلهم دعاؤهم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم كما ثبت ذلك قلنا في صحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى: وقوله والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير، أي أن من معتقد أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنهم يؤمنون بأن للنبي عليه الصلاة والسلام حوضا ترده أمته يوم القيامة، والمراد بالأمة هنا أمة إيش؟ إجابة، لا يظمأ من شرئ منه ويذاد عنه من بدل وغير. الحوض جاء في بعض الأخبار التي قد تحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوض، والصواب أن هذا الحوض قبل الصراط وليس بعد الصراط، في خلاف في الموضع بين أهل السنة أنفسهم، والأقرب أنه قبل الصراط. وهذا الحوض لكل نبي، النبي عليه الصلاة والسلام تمنى في الحديث الآنف أن يكون أكثرهم واردا، وإذا كان أكثرهم واردا فهو أكثرهم إيش؟ تابعا، فكثرة الورود يدل على كثرة إيش؟ كثرة الأتباع، كثرة الورود يدل على كثرة الأتباع. والمتفق عليه بين أهل العلم إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في صفته أن ماءه أبيض من الورق وجاء أبيض من اللبن، الورق يعني الفضة، وأنه ألذ من العسل وأطيب ريحا من المسك، وأن عليه أباريق بعدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأن أقواما يردون على حوض النبي عليه الصلاة والسلام وهم صنفان: صنف يذادون تذوده الملائكة تردهم وهم أيضا نوعين، نوع بدلوا وغيروا أي ارتدوا، وعلى هذا يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية المشهورة في الصحيح: أصحابي أصحابي، لأنه قد كان ممن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ثم ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو المعروف في حروب الردة، فقاتلهم أبو بكر الصديق وقتل كثير منهم مرتدا. فيتنزل عليه قوله: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين، جاء في بعض الروايات. فقيل أن ذلك في حق من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ممن يذاد عن الحوض. ويتنزل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحاب. والنوع الآخر هم الذين غيروا وبدلوا، أي انحرفوا وسلكوا طريقا غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام وغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العقائد والعبادات والمعاملات، يعني هم أهل البدع والأهواء الذين تلبسوا بكثير من البدع والأهواء أخرجتهم عن سلوك سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، فهم الذين يصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام بعدا سحقا لمن غير وبدل، أي اتخذ البدع والسبل الأخرى طريقا للوصول إلى الله جل وعلا بظنه، فيأتي يوم القيامة ويذاد عن الحوض. وقسم آخر، القسم الأول، هم الذين يشربون والذين لم يغيروا ولم يبدلوا، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم أهل الحق، وهم السواد الأعظم، وهم المسلمون جميعا الذين يردون على نبيهم صلى الله عليه وعلى وسلم الحوض يوم القيامة. وفي أيضا في صفة الحوض أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، وهذان الميزابان يأتيهما الماء من نهر في الجنة يقال له الكوثر، الذي ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جل وعلا ذلك النهر لما نزل قول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالكوثر نهر في الجنة يشخب منه ميزابان، يعني صب من زوز موازيب في ذلك الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي صفته كما مر معنا آنفا، وأن من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. يقول هذا في السؤال: تنتشر في مواضع أو في مواقع التواصل الاجتماعي صور وبطاقات دعوية يرسم فيها الصراط وتحته النار ويرسم فيها الميزان ونحوه من الأمور الغيبية، والمقصود منها الوعظ والتذكير، فهل يجوز تصوير مثل هذا؟ هذا يكثر وهو مشاهد، وهذا من الأمور التي تكلمنا عليها مرارا وتكرارا، هذا لا يجوز، لأن هذا من الغيب الذي حجب عنا، ومن صور أو رسم نارا فوقها جسر والناس يتساقطون فيه وكذا، فهو كأنه اطلع الغيب وعرف هيئة النار وصفة النار وصفة الصراط أو صفة أحوال أهل النار، وكل هذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه، فهو من القول على الله بغير علم. فلا يجوز وضع مثل هذه الصور حتى على سبيل التذكير والوعظ، ولا يجوز تداولها ولا مشاركتها ولا الإعجاب بها، بل يجب أن يناصح كل من وجد أنه يضعها في صفحته أو يجعلها منشورا عنده. يقول: ما الفرق بين المجيء والإتيان؟ لا فرق، لا فرق بين المجيء والإتيان. يقول: وعلى ما هم من وعلى الأعراف رجال، ما علاقة الأعراف بالصراط؟ الأعراف هم قوم كما قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى في تفسير خبر أهل الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فوقفوا على هذا الموطن. والأعراف جمع عرف، وهو المكان المرتفع بين الجنة والنار. فإذا اطلعوا رأوا أهل الجنة فسألوا الله جل وعلا أن يكونوا منهم، وإذا اطلعوا فرأوا أهل النار فسألوا الله جل وعلا أن يكونوا منهم، ثم يقضي الله سبحانه وتعالى بينهم فيدخلهم برحمته سبحانه وتعالى الجنة، كما ثبت ذلك عن جماعة من السلف منهم ابن عباس. بين الجنة والنار، بين الجنة والنار يعني وين؟ جنب الصراط، وراه، قدامه، الله أعلم. هذه أيضا من الغيب. يسأل عن الشفاعة، وأظن قد مر يعني لو كلام عن حول الشفاعة. ماذا يكون حال المجنون يوم القيامة وقد رفع عنه التكليف؟ الصحيح وهو ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى أن المجنون، وقد روي في ذلك حديث حسنه كثير من العلم، أن المجنون وكالأصم والذي والصغير ويعاملون معاملة أهل الفترة، فيمتحنون في العرصات يوم القيامة فيؤمرون بدخول النار، فمن دخل النار أخذ إلى الجنة، ومن عصى فيقال له أنت قد عصيت هنا وأنت في الدنيا أعصى، فيؤمر به فيؤخذ إلى جهنم والعياذ بالله. هل من كانت حسناته أكثر من سيئاته لا يدخل جهنم؟ هذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول أنا جار المسجد بالقرية والقيم، ويصعب علي القيام بمهامه أي بمهام المسجد كاملة من تنظيف وتطيب للمسجد، فهل عندما أقوم بمساعدته أو تنظيف المسجد أو ترتيب بعض الأشياء داخل المسجد، وأحيانا يكون هناك مصلون بالمسجد، هل العمل يكون فيه رياء ويضيع الأجر أم لا؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان الأصل في عملك أنك تعمل ذلك لله سبحانه وتعالى وصلحت نيتك وسريرتك، فالأصل أنه ليس فيه رياء، وإن اطلع عليه الناس، فالناس لا يزال الناس يصلي بعضهم أمام بعض ويصومون جميعا ويحجون جميعا، أعمالهم كلها بعض من بعض، لكن دائما الإنسان يسأل الله الإخلاص ويتحرى صلاح النية. يقول في الدرس السابق قلت أن الهبوط بمعنى النزول من فوق إلى تحت، فكيف نقول مع قول الله جل وعلا اهبطوا مصر فإن لكم اهبطوا مصر، والنزول ما يكون من السماء، ونزلنا من السماء ما. المهم الشاهد أن هذا قلنا من مما يدل على أن الجنة التي كان فيها آدم هي في السماء، هي الجنة، جنة الخلد، أنه أمر بالهبوط، يعني قرينة من القرائن، وليس هو هذا وحده الدليل. يعني يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أو من أحب أن ينسله في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، هل يتعارض هذا مع الإيمان بالقدر وأن الله قد كتب كل شيء؟ كنا قد بينا هذا في الدرس حين تكلمنا عن موضوع الإيمان بالقدر، وقلنا أن المقصود أن الذي يتغير ويتبدل ما في صحف الملائكة أو ما في علم الملائكة، أما ما كتب في اللوح المحفوظ فلا يزيد ولا ينقص. هل ورد أن جبريل عليه السلام له 600 جناح؟ نعم صح هذا حديث عمر، حديث كلها في النار إلا واحدة، هل يعني أن هذه الفرق ستخلد في النار؟ لا، لا يلزم منها الخلود إلا ما من كان منها وقع منه الكفر، فمن كانت كالجهمية ونحوهم ممن رافضة فهم في النار، وأما باقي الطوائف إن كانت قد وقع بينه وبين أهل السنة خلاف فيما لا يوجب كفرها وخروجها من السنة فهي في النار، بمعنى أنها ليست مخلدة في النار لكنها تحت مشيئة الله جل وعلا. يقول لباس الشهرة، ما هو لباس الشهرة؟ لباس الشهرة كل لباس لا يعرفه أهل البلد وليس من عادتهم ولم تجري به عادتهم وهو مميز جدا غريب لا يلبسه أهل تلك البلد من المسلمين، فيأتي الإنسان يلبسه على صفة وعلى هيئة يصبح فيها غريبا بينهم هكذا، فهذا من لباس الشهرة الذي جاء فيه اللعن والنهي من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول معنى من نوقش الحساب عذب، قلنا أن من سئل عن كل ذنب وعن كل مسألة وعن كل عمل وأوقف عليها واحدة تلو الأخرى وأجاب سئل ثم أجاب فهذا يعد نقاشا وهذا يعذب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول مرور سريع للدرس الماضي، أظن الوقت 19. يقول ما مصير الكافر الذي لم يبلغ الحلم؟ صغار الكفار اختلف فيهم العلماء، ومنهم من قال أنهم أحكامهم كأحكام يعني آبائهم وأمهاتهم يلحقون بهم، لكنهم في الآخرة يكونون من الولدان الذين يكونون في الجنة لأنهم غير مكلفين. ولدان الخدم لأهل الجنة. نعم. يقول في الدعاء لا حول ولا قوة إلا بالله واستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، أم لا بد من التقييد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه؟ فهمتش أن بينهما فرقا. المهم دائما الأذكار، التقيد في الأذكار والأوراد الواردة في السنة يراعى فيها التقيد بالألفاظ، ولهذا لما قال البراء للنبي عليه الصلاة والسلام في دعاء النوم قال ورسولك الذي أرسلت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ونبيك الذي أرسلت، فمراعاة اللفظ في الذكر أو الورد أو الدعاء الثابت في السنة لا سيما إذا كان في حال خاصة لا بد منه. يقول ما حكم إدخال الهاتف المحمول للحمام وبه أحاديث وقرآن وكذلك صدرك فيه أحاديث وقرآن؟ فهذا يعني غير ظاهر وغير مكتوب واضح فلا شيء فيه إن شاء الله. إذا كان دخول الجنة يكون برحمة الله فلماذا الحساب والموازين؟ الموحدون خالدون فيها أبدا، الكفار خالدون فيها، هل لديهم فرصة أخرى؟ لا لا، ما عندهم فرصة أخرى. الله جل وعلا يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ويقول الله جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يريد الكلام حول الإباضية في نقاط محدودة. الإباضية هم أتباع عبد الله بن إباض، ويزعمون أن صاحب المذهب هو جابر بن زيد، وهو أحد التابعين الصالحين، لكن هذه النسبة غير صحيحة. وعبد الله بن إباض هذا رجل خارجي من الخوارج، وهي طائفة مشهورة من طوائف الخوارج، ولا تكاد تجد كتابا صنف في الملل والنحل أو في الفرق متقدما كان أو متأخرا إلا ويذكر الإباضية من أبرز طوائف الخوارج. وهم أبرز معتقداتهم أنهم يكفرون بالمعصية أي بالكبيرة كالخوارج، ويسمونه كفر نعمة، وهم يرون أنه في الدنيا ليس بمؤمن وفي الآخرة خالد في جهنم والعياذ بالله مرتكب الكبير. كما أنهم ينكرون الشفاعة، ويقولون بخلق أن القرآن مخلوق، ويكفرون عليا وعثمان، ويسبون جماعة من الصحابة الإباضية. وهم في مذهبهم يشبهون إلى حد كبير مذهب الروافض، فإن عندهم شيئا يشبه التقية، يعني لا يظهرون للناس إلا للخاصة مذهب. لو تجلس مع عالم وشيخ منهم يقول: لا احنا ما عندناش قرآن مخلوق، استغفر الله، مش عارف ايش، اعوذ بالله، احنا نكفر واحد عاصي، واحد يدخل احنا يقولوا كافر، لا استغفر الله. لا يظهرون هذا، لكن العبرة في المعتقدات بما يدون في الكتب. نحن أهل السنة نقول بملء أفواهنا: نحن أهل السنة ونحن أتباع السلف الصالح، وهذه عقائدنا وهذه كتبنا. وأنتم تسمعون يقول: هذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، نصرح بها دون خجل ولا حياء. أما هم فما زال إلى اليوم مفتوهم كالذي في عمان يفتي بأن مرتكب الكبيرة كافر، وهذا موجود كتابة في الفتاوى مشهور ومتداول. الخليلي، هذا الاسم الخليلي، نعم. هل عذاب المؤمنين العصاة في جهنم عذاب مثل عذاب الكفار، أو أن هناك أنواع من العذاب؟ أي نعم، النار دركات، فأهون أهل النار عذابا رجل له جمرتان، وفي رواية شراكان نعلان من نار في أخمص قدمه يغلي منهما دماغه، وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وجاء في حديث آخر أنه أبو طالب، أنه أبو طالب، وإنما خفف عنه العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما كون الشفاعة لا تكون إلا للموحدين كما أسلفنا، استثنى العلماء أبو طالب لأنه ليس فيه إخراج من النار، وإنما هو تخفيف للعذاب، وهذا نوع شفاعة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام. ما هي الأعمال التي توجب العذاب التي لا يغفرها الله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ما دون ذلك تحت المشيئة. ما الحكمة من الميزان إذا كان كل شيء أو كل سيئة متعلقة بمشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه؟ وأن هذا فيه إظهار، مش عارف الأسئلة، كأن في بعض البلاد يقولوا لحاضر مسافر، هو حاضر بجسده جثمانه، مسافر بقلبه. احنا قلنا في أثناء ما تكلمنا عن المسألة، قلنا أن المقصود من ذلك والله أعلم، لأن الحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أن المراد فيه بيان إظهار كمال عدل الله عز وجل لعباده، وأنه لا يظلمهم، حتى أن الله جل وعلا أخبر عنهم قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. لعل هذه الحكمة، والله أعلم. يقول هناك نقاش حول مصطلح سلفية، لا نقول إننا من جماعة السلفية ولا نتشرف بأن يطلق علينا سلفية، بل نحن مسلمون فقط. هذا كلام جزء منه خطأ وجزء منه صواب. الجزء الخطأ، ما في جماعة اسمها سلفية، ما في جماعة اسمها سلفية. السلفية تطلق، لفظ يطلق على كل من يتبع السلف الصالح، الصحابة والتابعين، فكل الناس سلفيون، كل المسلمين سلفيون. إذا كانوا يتبعون الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة فكل المسلمين سلفيون. لكن جماعة بعينها لها فلان مدير ولا رئيس ولا قائد ولا كذا، ما في حاجة اسمها سلفية بهذا المعنى. وهنا كلامه هذا صحيح إن كان يريد أن السلفية بهذا المعنى لا يجوز الانتساب إليه. لكن إذا كان بمعنى إطلاق السلفية بمعنى منهج السلف الصالح، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون، فهذا جائز. وهذا الإطلاق موجود حتى عند القدماء. قد يقول قائل هذا ما سمعناه إلا اليوم، يعني المشايخ الأولين ما كانوا يقولوا سلفي ولا أتباع السلف ولا، موجود. وراجع إن شئت كتاب الأنساب للسمعاني مادة سين لام في سلفة، فتجد كثيرا من العلماء المتقدمين ينسبون إلى السلف، فلان ابن فلان ابن فلان السلفي نسبة إلى السلف الصالح. وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه النبلاء في أكثر من ترجمة، منها ترجمة الدارقطني علي بن عمر، قال: وكان لا يتأول الصفات بل كان سلفيا. وقال في ترجمة ابن الصلاح عبد الرحمن بن عمرو الشهرزوري صاحب المقدمة، قال: وكان سلفيا. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه يقول: ذهبت المعتزلة كذا، وذهب الأشاعرة كذا، وقالت السلفية كذا وكذا، يعني أهل السنة يطلقون عليهم هذا اللفظ، وهذا لا إشكال فيه، بل شرف أن ننتسب إلى السلف. يقول: مذهب الخامس هو مذهب الإباضية. لا، هذا غير صحيح. الإباضية ليس من مذاهب أهل السنة، بل هم خوارج. يقول: هل أهل الأعراف من المسلمين المؤمنين تستوي حسناتهم وسيئاتهم؟ نعم، هو كذلك. هل الحوض نفسه حوض الكوثر؟ هو يشخب فيه ميزابا، الكوثر نهر، والحوض يعني يصب فيه ماء الكوثر. هل الميزان واحد أم عدة موازين؟ الظاهر أنه ميزان واحد. هل الاجتهاد في مسائل، يعني يقصد مثل هذه المسائل جزئيات العقيدة يسوق فيها الاجتهاد كما هو حاصل بين العلماء، يقولوا هذا فيها قولين للعلماء جزئيات، الأصل الأصول الكلية هذا لا يجوز فيها الاجتهاد، يثبتون الميزان، الإمام بالصراط، الإمام بالحوض، ما فيش، لكن لون مش عارف إيش، كونه يعني قبل بعد أيهما قبل الآخر، هذه كلها جزئيات يختلف فيها العلماء لاختلاف أفهامهم للنصوص. أقول: هناك من يستحتج بحديث الحوض للتشكيك في عدالة الصحابة. هذا نعم يحتج به الروافض، وذكرنا وجه التأويل، لأن الصحابي عند أهل السنة والجماعة تعريفه هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح، كما قال الحافظ ابن حجر، فلا بد أن يموت على الإسلام، فإن مات على غير الإسلام فليس صحابيا، فلا يرد علينا. يجي واحد يقول لك: لا، قال ارتدوا بعدك، لا زالوا بعدك مرتدي. خلاص، مرتدي هم الصحابة، نتكلموا على الصحابة، هذا ليسوا بصحاب، اللي مات على الكفر ليس بصحاب. هل يشرب عصاة المسلمين من الحوض؟ الظاهر أنهم أهل البدع هم الذين يذادون، أما العصاة يعني لا، الله أعلم، أصحاب الكبائر الله أعلم. ما حكم الحلف بالقرآن؟ إن كان المراد بالحلف بالقرآن أن القرآن الذي هو الكلام الله صفة من صفاته، فيجوز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل، كقولك وعزة الله ورحمة الله، قول وحق القرآن مثلا، وتريد كلام الله ولا تريد به المصحف الذي هو الورق، لا تحلف بالورق إنما تحلف بكلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، فهذا جائز. بالكعبة لا يجوز الحلف بالكعبة لأنها مخلوقة، وبالرسول لا يجوز الحلف بالرسول لأنه مخلوق، وسيدي عبد السلام لا يجوز، وراس أمي وراس أبوي وراس أولادي قائمة ما شاء الله، كل هذا لا يجوز، حرام. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما سبب وزن الإنسان مع أعماله؟ ليش يوزن الإنسان مع أعماله؟ الله أعلم. هل ورد أيضا وزن صحائف الأعمال بناء على حديث بطاقة؟ نعم، هذه إضافة طيبة، قلنا يوزن العمل ويوزن صاحب العمل وتوزن الصحف التي فيها العمل. احنا ذكرنا حديث بطاقة لكن نسينا أن ننوه أن الصحائف التي كتبت فيها الأعمال كذلك توزن، حيث نشر له 99 سجل وضع في كفة، والبطاقة اللي مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله وضعت في كفة. هل صحيح فهمت السؤال؟ ما الفرق بين المؤمن والفاسق؟ يقول ما الفرق بين المؤمن الظاهر والمؤمنين والمسلمين؟ سيأتي هذا في مبحث الإيمان في الدرس اللاحق إن شاء الله. ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، هل هناك أكثر من ميزان؟ مرة الجواب. من يولد مجنونا أو قصور عقلي أو تخلف غير مكلف هل يعامل كالأنعام؟ قلنا أنه يمتحن في العرصات يوم القيامة، يعامل معاملة أهل الفترة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. السؤال ما معنى قد فر من الزحف؟ الفرار من الزحف المراد به إذا التقى المسلمون مع الكفار وتواجه الصفان، فمن فر من الزحف كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، وهي معدودة من الكبائر كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأخبار. هل أهل الكتاب اليهود والنصارى مخلدون في النار أم يعذبهم ثم يصير من الجنة؟ هذا إشكال كبير يا أخو، يعني شدة غربة العلم في هذا الزمان حتى صار المسلمون يشكون فيما هو معلوم من دينهم بالضرورة. من المعلوم من الدين بالضرورة أن كل من ليس بمسلم فهو إيش؟ فهو كافر. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الكافر لا يدخل الجنة بأي حال من الأحوال. أحسن الكفار حالا من أبو طالب، شن صار له؟ ضحضاح من نار يعني في جهنم، ما فيش طلوع، هذا ما يفكر شيء. أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف ما زال حد يفكر يسأل يقول اليهود والنصارى هل إذا ماتوا؟ قلنا في درس سابق أن اليهودي الكتابي إذا آمن بنبيه بدينه الصحيح ثم لما سمع ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام آمن به فله إيش؟ أجران في الدنيا، وآمن به في الدنيا فله أجران. أما إذا مات على عدم الإيمان ببعثة بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي عند مسلم: ما من يهودي ولا نصر من هذه الأمة يسمع بي ولا يؤمن بي إلا حرمه الله على الجنة وأدخله الله النار. لا يمكن بحامل الأحوال، لو مكث عدد رمل عالج أو عدد نجوم السماء من الأيام والدهور والسنين في الدير أو في الكنيسة وسجد حتى خرج عظم رأسه عظم جبهته لله عز وجل ثم مات ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام كان خالدا في جهنم والعياذ بالله. هذا لا مرية فيه، لا نزاع، لم يختلف فيه أحد من أهل الإسلام من جميع المذاهب. زي ما قال واحد أنت بهذا قد سقطت على جميع المذاهب. ما في مذهب يقول أن اليهودي والنصراني يخش الجنة. انتبهوا هذا، انتبهوا لهذه المسألة، انتباه مهم جدا. إنسان مع أبنائه في البيت وكذا، يهودي نصراني، ما عادش يقول يهودي نصراني، قولوا لهم كفار، ما عادش يقول أوروبي طلياني، قولوا كفار. هؤلاء الكفار، جاء واحد كافر، جبنا شركة كافرة تحفر في البترول والمدير متاعها كافر أنطونيوني ولا اسمه، وجاب معاه زوز كفار فرنسيس، هيك يقولوا كفار. نعيش دائما نربيهم أن هؤلاء، وفي حاجة اسمها براء، نتبرى منهم حتى من اسمائهم، كفار، ما عادش نقولوا فرنسا ولا انجليزي. قبل الإسلام إن كان على الدين الصحيح غير المحرف فهو إن شاء الله آمن بنبيك، حواري عيسى وأتباع موسى اللي كانوا على الدين الصحيح وماتوا على ذلك، فهم إن شاء الله من أهل الجنة. لكن على الدين المحرف ليسوا كذلك. لا أظن أن يعني إنترنت بالونة ولا اسمها دليل توفر الفضاء، يعني حتى الإنترنت مش تلفزيون في كل مكان. ما أظن أن أحدا لم يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، الله أعلم. لو وجد أن أحدا ما سمع قط بحاجة اسمها محمد سماعة، مجرد سماع إسلام ولا محمد سماع، لأنه يجب عليه أن يبحث. إذا كان يوجد مثل هذا الصنف فيكون من أهل الفترة. يوجد أهل الكتاب في هذا الوقت، نعم هم أهل الكتاب وإن كانوا كفارا. نعم، لا ما قلت أنهم في النار، ما قلتش أنهم في النار، لا لا ما قلتش، ما قلتش أنهما في النار. بعدين إن شاء الله أنا وياك نتحدث معك في الموضوع هذا، خليه سؤالك بعدين نتحدث أنا وياك إن شاء الله. حديث القلب يا شيخ، بالنسبة للموضوع هذا، في حديث القلب الأعرابي آمن وقدم الرسول صلى الله عليه وسلم القلب المشوي يأكلوه، وبعدين سألوه على أم الله نتباحثها أنا وياه إن شاء الله بعدين. هذا السؤال يقول شيخنا الحبيب بارك الله فيه على الكلمة الطيبة، انتهى الوقت. السلام عليكم.